لأنه ما استفدنا شيء، لأن السلف عقد إرفاق، إرفاق بالتاجر وإرفاق بالمزارع، وإذا ما في أجل فليس إرفاقا بأي منهما. يقول ما معنى سياق الهدي؟ الهدي كانوا يأتون به معهم من البلاد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في حجة الوداع كان معه 100 من الإبل، ساق معه 100 من الإبل هدي، ونحر بيده الشريفة 63، وأمر الإمام علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي. فسوق الهدي معناه إحضاره، يحضره الإنسان معه من بلده ويهديه على البيت وعلى قاطنيه. مبادلة مال، وإنما هو في الذمة. في الثمن مقدور، إذا قلنا الثمن بكرة ولا بعده ولا بعد شهر ما يمكن، وإنما يقبض متى؟ في مجلس العقد. فيعطيك دراهم على أن تعطيني كذا بعد 3 أشهر، بعد 5 أشهر، بعد 7 أشهر إلى آخره، وذلك بشروط 7 لا بد من توفرها. الحين الشرط الأول والثاني والثالث والرابع، ووقفنا على الشرط الخامس. وقبل أن نبدأ أو نذكر الشروط، الشرط الخامس هذا، لو سألت ما هو الشرط يا بني؟ أحسنت، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عدم الشرط عدم المشروط. أولا من الشروط على الانضباط، إذا ما في انضباط ما في سلف. من الشروط أيضا معرفة العد والوزن والزرع والكيل، إذا ما عرفت هذه الأشياء فلا سلم. فلا بد من معرفة أو من توفر الشروط 7. أولا نقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الحين الشرط الأول والثاني والثالث والرابع، ونقرأ الآن الخامس. الشرط الخامس من شروط السلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشاعر: